كل ما لا ينتفع به فلا بأس بإلقائه ورميه في البر إذا كان لا ينتفع به، وإن كان ينتفع به فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلخ جلد الشاة الميتة ويدبغوه ويتبغوه. ثلاثة. نعم. أما الأضحية يا شيخ تجب على كل مسلم بالغ لا سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ولكن أهل البيت يكفيهم واحد. لكن إذا كنت عنده في البيت يضحي عنك وعن زوجتك. أما إذا خرجت أنا أضحي عنك. عن نفسك وعن زوجتك. جميل. لكن هو واجب يا شيخ إني أضحي لا، قلت لك سنة مؤكدة. وإياك. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. لا شك أنه إذا أمكن النحر في منحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أفضل، لكنه إذا كان في المكان هذا ضرر فينحر في المكان الذي ليس فيه ضرر كما هو معلوم به الآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نحرتها هنا، ويشير إلى مكان نحرها. ومنا كلها منحر. وهل يجوز أن ينحر في مكة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: مكة ومنا واحد، يعني أنه يجوز أن ينحر في مكة. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجاج مكة طريق ومنحر. وعلى هذا فلك أن تنحر في مكة. وهل الأفضل في مكة أو في منى؟ عندنا أنت مراتب. المرتبة الأولى منحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني منى لقوله صلى الله عليه وسلم: ومنى كلها منحر. الثالث مكة. فأيهما أيها أفضل؟ نقول الأفضل ما كان أنفع وأقرب للمقصود. ومعلوم أن مكان نحر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لا يمكن النحر به، لكن منى في المكان المعد للنحر يمكن. إلا أنه إذا كان نحرك في منى أو ذبحك يتضمن التعب والمشقة وعدم التصرف في اللحم كما ينبغي، وفي مكة أهون وتجد فقراء تعطيهم كما تريد، فهنا نقول الفضل المتعلق بذات العبادة أفضل من الفضل المتعلق بمكانه. ولهذا كان كثير من الناس الآن الذين لهم معارف في مكة يوكلونهم بأن يذبحوا هديهم، ويقول: اذبحوا الهدي عنا وادخلوا لنا ما نأكل من هذا الهدي، فيفعل فيحصل بهذا راحة للجميع، ويطمئن الإنسان إلى الانتفاع باللحم كله. نعم. وين في مكة خارج الحرم؟ نعم تمام. الأولى أن لا يخرج عن الحرم، الأولى أن لا يخرج عن الحرم، لأن العلماء يقولون إن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم. ولهذا انتبهوا لمسألة فعلها بعض الناس وذهبت عليهم هدها، ذبحوا في عرفة، قالوا لأنه أوسع وأحسن، ذبحوا في عرفة وجاءوا باللحم. هؤلاء لا يصح هدي، الهدي حلال يؤكل لكن لا يصح، لأنه في غير المكان. وإلا لجاز أن يوصل الإنسان أهله في أقصى الدنيا ويقول: اذبحوا هدي عندي. وهذه نقطة يجب التنبه لها. بناء على هذا نقول الذين خارج الحرم في التنعيم، يعني خارج الحرم هؤلاء لا يذبحون هديهم في مكانه، يذبحونه في منى أو في أي طريق آخر. يعني الغيرة بالحق وليس على الإيمان، هل هذا صحيح؟ نعم، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يتجاوز حاجهم، ويقول إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. لا يمدح إذا كان على حسب السنة، أما على الهوى لا. ولهذا تجد الآن الخوارج استباحوا دماء الصحابة، استحلوها. ولهذا يقول الشيخ السام أظن أو بعض العلماء هؤلاء استحلوا دماء المسلمين وامتنعوا عن دماء المشركين. أخذنا ثلاثة بدو أهن سليم متأكد يلا لا يبتل لا يجب فليل يحمل مجال الجاجة يأخذ يدا بجنبها ويمشي. مع أني أقول لك حسب ما سمعت يقولون إذا خرجت من المجزرة ومعك اللحم لا تخطو خطوات إلا والفقراء كلهم أخذوا منك، أخذوه منك. هكذا سمع. وعلى هذا استعن بالله واشلع على ظهرك والدم طاهر والحمد لله. هذا يعني شوف هو أيضا لا يستحق. إيش؟ يعني أكل من كل بعير أكله. الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس امتثالا لأمر الله، وقد قال الله تعالى كلوا منها. ولهم مثلا إذا جاء الأمر يقول هو للوجوب والاستحباب كلوا كلوا. والله أنا أرى إن أردت السلامة فخذ ولو في كيس صغير. مع أني قلت في ناس الآن يقولون إن إذا خرجنا من المنزرة ما نمشي خطوات إلا وقد أخذ كله. هذا فعل الرسول أمر أن يؤخذ من كل بدنه بابا. باب من نحر هديه بيده. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. مختصرا. شوف ايش هذا أنا في الحديبية ولا في أي مكان. يقول سيأتي بعد باب بتمامه. ها؟ سيأتي بعد باب. ننتظر. باب نحر الإبل مقيدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد عن الإبل الأفضل أن ينحرها وهي قائمة مقيدة. في أي لدين عبد الله ما فضل اليد اليسرى اللي تعقل اليد اليسرى اليسرى ولا اليمنى؟ تأكد اليسرى. شو تقول يا جمعة؟ صحيح اليسرى. شو تقول يا آدم؟ اليمنى. محمد وعلى كل حال الذي ذكر العلماء رحمهم الله أنه يعقل اليسرى من أجل أن يأتيها من جانب الأيمن ويضربها بيده بالحربة وتسقط من هنا ما تسقط عليه لأن المعقولة يكون السقوط من جهة. لكن إذا كان أعصر يعني لا يعرف إلا باليد اليسرى. في ناس الآن ما يعرفون يأخذون ولا يعطون ولا يرمون ولا بل ولا يكتبون إلا باليد اليسرى. أليس كذلك؟ في أحيان في ناس ما يكتبون إلا باليسرى. من هم؟ مثل من؟ طيب على كل حال هذا الذي لا يعرف أن يعمل إلا باليسرى أيسر له وللناقة أن يأتيها من جانب الأيسر ويعقل اليمنى. نظير ذلك الشاة تضجع على أي جنبين؟ على الجانب الأيسر، الجنب الأيسر، لأنه إذا أضجعها وضع بقدمه على العنق ثم ذبحها باليمنى. طيب، وإذا كان أعصر بالعكس يضجعها على الجانب الأيمن، يعني لا يتسنى له إلا هكذا، فيضع يده رجله على صفحة عنقها ويذبح. وهنا السؤال، لو أن الإنسان ذبح البعير باركة هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن المسألة على السنية. ثم هي على السنية إذا كان الإنسان يعرف كيف ينحرها قائمة، يعني بعض الناس لا يعرفون أن ينحروها قائمة أبدا ولا يستطيعون إلا وهي باركة، هؤلاء نقول بلكوها. طيب هذه واحدة. ثانيا، إذا ذبحنا الشاة هل الأفضل أن نجعل قوائمها تتحرك وتضطرب أو نمسك بالقوائم؟ الأول، خلاف ما يظنه بعض الناس الآن، نقول دعها، اجعل قدمك على صفحة العنق ودعها، لأن إذا قامت تضطرب بقوائمها فهو أريح لها من جهة، وأسرع لتفرغ الدم منها من جهة أخرى، فدعها. وأما ما يفعله بعض الناس الآن حسب ما نسمع وقد رأينا، تجد يقوم الرجل النشيط يمسك يدها ورجليها ويبرك عليها بروكا، فهذا غلط، هذا غلط. ورأيت بعض الناس إذا أراد أن يذبح يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على عنقها، على ظاهر العنق، علشان ما تضطرب يدها فتلطخه بالدم، هذا أيضا غلط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، فصل. يمكن بعض الناس يسوون هذا، لكن الأفضل أنك تضع رجلك على العنق، نعم، وتذبح. إيه صحيح، بعض قوي وبعض الذباحين أيضا ضعيف. نعم. شيخ الله يبارك فيك، حديث ابن عمر يقول ورأى أن قد قضى طوافه بالحج والعمرة طوافه الأول، يقصد السعي هنا؟ إيه نعم. بعض البلدان إذا ذبح الشاة يعني يسوي لها خرم في يدها ويبدأ النفخ، ينفخ الجلد حتى تتفرق الجلد عن اللحم، وفي أثناء النفخ يضرب الشاة. فهل هذا هذه لا تجوز، لا سيما التي يباع لحمها، لأن هذا النفخ يبهي اللحم، وإذا رأى الإنسان قال هذه لحمة سمينة وطيبة، ولذلك يعتبر عندنا غشا. أما إذا كان من أجل أن يسهل الصرغ فهذا لا بأس به، ولكنها لا تنفخ إلا بعد ما تموت. نعم، بعد الموت. لكن شيخ الآن معروف مثلا في بلدان معروف هذا النفخ، يعني يستحيل أن تذبح الآن الشاة في هذه البلدان إلا ويعرفون أن الصرغ يكون. طيب إذا ما صار في غش، ما دام معروفة عند الناس ليس في غش، مع أن تركه أحسن، لأن بعض الناس ما يعرف يسلخ. رأيت يعني رجلا رأيته بعيني لكن ما شاهدت فعله، في يوم عيد الأضحى بعد الصلاة والخطبة يذبح 20 شاة قبل الظهر ويتنمها كلها، هذا غريب لك. نعم، أنا لو أذبح شاة من صلاة العيد يلا عند أذان الظهر، ومع ذلك الجلد ما يستمع من الشقوق. نعم. هل يمكن أن تحضر في البوية مثلا؟ لا لا لا، هذا علامة مثل الوصل، التقليد لابد من شيء يعلق عليها. فيصل حفظك الله. بالنسبة للأخ عبد الحفيظ، الآن أكثر الغنم خصوصا اللي في المغرب أو الأسترالية يجي الغزل، غزلها قصير جدا. نعم. وإذا صلخوه نفس ما يصلخ في العادة هنا في الجزيرة يذهب كثير من اللحم مع الجلد، فينفخونها حتى ينعزل الجلد ويسخن على يعني من كان يصلخ. أنا رأيت هذا بنفسي وهذا موجود في المصالح الحديثة. ولكن الآن يا شيخ الله يرحمه في الحج في الهدي نجد بعض الغنم البربرية اللي هو الأبيض اللي رأسه أسود هذا وهو الموجود، يعني حتى الإنسان قد يريد هدي يعني أما مثل النجدي أو الحربي ولا يجد، ما يريد إلا هذا البربري هو صغير الجسد ما أدري هل ينسي أو لا. معدن تمر 6 أشهر إذا كان من الظان تمر 6 أشهر من الماز سنة ما يضر ما. أحيانا نجد واحد كبير طيب. باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قيامة. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2 فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة 2 كبشين أملحين أقرنين. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. انتهى الباب الشريف من حجر 7 بدنات أحال لوين لما سبق يقول سيأتي في الباب الذي بعده بعد باب لا ذكر الباب اللي بعده ليه طيب. يعني ذكر أنها نحر 100 وعلى كل حال إذا إن كان هذا الرب محفوظا فابن عباس ما ذكر إلا مرة أنس ليس ابن عباس ما ذكر إلا مرة. باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. يعني لا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من الأجرة من اللحم. فمثلا إذا كان هذا الجزار ينحر البعير ويقسم لحمه 100 وأعطيناه لحما يساوي 50 وخمسين ريال فهذا لا يجوز، لأن هذا رجوع فيما أخرجه الإنسان لله عز وجل وهو كالعود في الصدق. أما لو أعطاه هدية فلا بأس أو أعطاه صدقة فلا بأس، وعلامة ذلك أن يكون قد أعطاه أجرة الجزارة تامة بدون نقص، فحينئذ لا بأس أن يعطيه هدية أو صدقة. نعم. أنا خاصة فيما يتقرب به الله، وأما إذا كان للحم فله أن يعطيه من اللحم مقابل الأجرة أو بعض. نعم. إذا وكل أحد أن يذبح بدنة للسبع هل يذكر أطنيهم جميع أم واحد؟ كيف؟ إذا أكل أحد أن يذبح الجذور للسبع نفر. نعم. للسبع أنفار. هل يذكر أطنيه حينما ينحر؟ يقول لفلان لفلان. لا تكفي النية ويقول بلسانه اللهم هذه منك ولك، اللهم هذه عمن وكلني بنحرها، وإن فصل فلا حسن. نعم. روحية هل يريد الإنسان إلى الحج أنها أخوان يذبحون عن روحية من هذه الأحكام؟ إذا كان إذا حج إنسان وله أمن في البلد فإنه يوكلهم أن الأمن يضحهم وهو يهدي. نعم. حتى الجزارين لا يأخذون أجرة ويفضحون ثم هذا الهدي يتركون الناس عندهم الحجاج ثم هم يبيعون على أهل مكة يزورون. لكنهم الأجرة على الحكومة الظاهر. لا مين على الحكومة؟ الجزائريين؟ في بعض المسالة في مدرخ الحكومة على الحكومة في مسالة أخرى تدفع للجزار. إذا تفادى الجزار لا بد تعطيها الأجرة كاملة ثم إن تركتها له فلا بأس. هم يبيعون؟ ما في بأس أن يبيعونه كما أن الرجل الذي تعطيه من الربحية له أن يبيع اللحم لأنه ملكه ودخل ملكه فيتصرف فيه كما شاء كما جاء في حديث بريرة هو لها صدقة ولنها دين. هل حسب الشرط فإن لم يكن شرط فحسب العرف والظاهر لأنا أنهم أن الجزارين حسب العرف لا بد من السلخ والتقطيع وكل شيء. ثلاثة. باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. باب وإذ بوأنا ما قال إنه يأكلها الجزار ويتركونها هذه مجزئة الله أن يأتي بعض الناس من الآية يذبح هديه ويعطيه الجزر يمشي. ما أكيد ولا بس فاته والأكل فقط فاته والأكل والجزار غالب الجزارين فقراء. نعم سليم. الجزارين شيخ أكثر الجزارين ما أحتملهم كلهم لكن الغالب منهم انهم ان يقول لنا قسمها هو لمن رحل صاحب الهدي بتاعه يبيع الهدي على الناس. بالنسبه لمن اراد الاضحيه ثم خرج الحاج نعم ان نقول افضل ان يكون قارنا لا افضل ان يكون متمتعا وتقسيمه بعد الحمراء لا يضر لانه نسك بعض يأخذ أجرة السرق ثم يأخذ معها جلد في مجال الشارع ولو قلت أعطينا جزء مرض ما هو يبيح هذه يخشى أن يكون عده من الأجرة بمشكلة لكن هل يأخذ بناء على أنه من الأجرة ولا هكذا كانوا بناء أنه من الأجرة فهو من الأجرة. نعم موضوع الجزارين شيخ فيه إشكال وهو الإشكال أنهم يأخذون الأجرة معروف هذا نمط لمن أخذ أنهم يقسمون أما من ترك اللحم ما سعروا عن الإجارة. شيخ أرى كنت عندي هدي لبنها هو واحد ولما خرجت أخذ أبيعه، كنت ما تبيعه ولد أنا أقسمه، قال خلاص تعدم الأجرة، أصلنا أنه كل من لم يقسم اللحم يوفي بالأجرة. أي صح صح وتكون بدل الأجرة. تكون بدل الأجرة. الناس يخربون من الأجرة. يتركون لهم اللحم. إيش؟ الناس يخربون من دفع الأجرة. يتركون لهم اللحم خوفا من سعر الأجرة. ما يجوز. إيه هكذا إلا إذا سألت أن أصدق وأعطي وزن كما أنا أريد يقول هات الأجرة إذا. هذا ما يجوز. هذا حرام. أعطى الأجرة وإن يسر الله أخذته فهذا المطلوب وإن ما أخذته فبذمته. يكون غاصبا. نعم شيخنا حفظك الله بعض الحملات وهذا امر شهدت على بنفسي يسمحون يعني خصوصا العامه ان لا بد ان ياكل منها فيذبحون الهدي ثم ياكلون في الايام كلها الحمله تاكل 300 خروف او 200 خروف ما داموا في نفسي ما يوزعون شيء لعلهم يقولون كل واحد منا يبدي للاخر نعم ومنا فقراء تكون لهم صدقه لا هذا ما يجوز انا سمعت في الواقع سمعت افظع من هذا هناك قول مشهور للشافعي رحمه الله انه يجوز ذبح هدي التمتع من حين الاحرام بالعمره او التحلل منها قياسا على الصيام لان الصيام المتمتع اذا لم يجد الهدي يجوز من حين يحرم بالعمره وقد افتى به بعض العلماء قبل سنوات قبل ان تاتي المسالخ الحديثه هذه وجاء الناس يسالون قالوا احنا ذبحنا من قبل بناء على فتوى فلان او فلان فافتيناهم بانه لا حرج ما داموا مستندين الى فتوى عالم وهم فرضهم ان يسالوا اهل العلم فلا حرج انتهى الوقت يا سليم انت تنهانا نشوف وهي شيخ يوم نضحى هو الافضل الناس ما ياخذ الناس اللي صار منهم في محلهم يسهل عندهم يعني ما يحسن لكن يجي تصدق في النهار في يوم العرب نهار تسعه هو يجي يريدهم هذه لا ما هو اضحيه يعني صدق صدق صدق صدق حتى لو تصدق قبل عرفة ما في مشكلة على خير لكن يبي يجعله هديا أو يجعله أمشيه ما يصدق ما هو هدي الهدي هو على كل حال عرف خالف كل الحرم فلا يتناولها التضييف الذي يحصل لمن كان داخل الحرم لكن المعروف كله خير نعم نعم وهذا الأولى قلنا لا يجزي لا يجزي أصلا فمن ذبح هنا قلنا أعد الذبح مثل ما يعني مثل ما ذبح نعم أي ما أسأل لا ما أسأل لأنه في الحقيقة المقصود هو الذبح ولهذا لو ذبح داخل حدود الحرم ونقل اللحم الى خارج فلا باس قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وجدتها شيخ نعم باب واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى فيما ساقه من كلام الله تبارك وتعالى باب وإذ بوأنا لإبراهيم، يعني هذا باب لهذه الآيات، فهو خبر مبتدا محذوف ولا يضاف إلى ما بعده لأنه مستقل. وإذ بوأنا لإبراهيم، أن يذكر يا محمد إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأناه له وبيناه له، والمراد بالبيت الكعبة، أن لا تشرك بي شيئا، يعني أن هذا التبويب مبني على التوحيد، أن لا تشرك بي شيئا، وليس لإقامة أحجار تعبد من دون الله، ولكن للتوحيد. وقول أن لا تشرك بي شيئا نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي؟ النهي، بدليل أنها جزمت، أن لا تشرك جزمت فعل، فيدل على أن لا ناهية وليست نافية. أن لا تشرك بي شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا شيء. فإن كان فأما في العبادة فلا يستثنى من هذا الشيء. لا يجوز للإنسان أن يعبد أحدا بأي عبادة كانت، تطوعا كانت أو واجبة. وأما فيما يتعلق بالربوبية فلا بأس أن ينسب أحد أن ينسب الشيء إلى مخلوق إذا صح أنه قائم به، مثل إضافة الأشياء إلى أسبابها، بشرط أن يؤمن أن يعتقد الإنسان أن هذا السبب من عند الله عز وجل وليس مستقلا بالتأثير في المسبب. ولهذا يجوز للإنسان أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ويجوز للإنسان أن ينسب الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا. فمثلا ينسب الشفاء إلى العسل لأنه معلوم شرعا وحسا، ينسب الشفاء إلى دواء لم يذكر في القرآن لكنه مؤثر يصح، لكن بشرط أن يكون عند الإنسان عقيدة بأن هذه الأسباب إيش؟ لا تؤثر بذاته ولكن بما أودع الله فيها من القوى. ويدخل في قولها لا تشرك بي شيئا النهي عن تمثيل المخلوق بالخالق في الأفعال أو في الأوصاف. ولهذا قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يحل لأحد أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى مماثل لأحد من المخلوقين ولا أن أحدا مماثل له. وطهر بيتي، أضافه الله إليه تشريفا وتكريما، كما أضاف الناقة إليه كذلك تشريفا وتكريما، مثل قوله ناقة الله. وليس المراد أنه بيت يسكنه، حاشا وكلا، فإن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته وهو في السماء على العرش. كذلك الناقة ليس المعنى أنها ناقة الله التي أركبها، كلا وحاشا، ولكن هذه الإضافة من باب التشريف. طيب، ثالثيا إلى آخره، إضافة هذا البيت إلى الله يوجب أن يتعلق به المسلم وأن يعظمه، لأن الله عظمه بإضافته إليه. وقد قال الله تعالى عن إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، للطائفين والقائمين والركع السجود. بدأ بالطائفين لأن الطواف أخص عبادة تتعلق بهذا البيت، لا يطاف بغيره، لا يطاف إلا بهذا البيت، فقدمها لأنها أخص عبادة تتعلق به. ويذكر أن بعض الخلفاء نذر أن يتعبد لله عبادة لا يشاركه فيها أحد، فسأل كثيرا من العلماء وقال لن إن صليت فلعل غيرك يصلي، إن صمت فلعل غيرك يصوم، إن تصدقت فلعل غيرك يتصدق. ففتح الله على بعضهم وقال له يخلى لك المطاف، يعني امنع الناس من الطواف وطوف وحدك، حينئذ يشارك أحد يحيى؟ لا يشارك أحد، لأن الطواف خاص بالبيت. وقوم القائمين أي المقيمين فيه، ويحتمل القائمين في الصلاة بقرينة قوله الركع السجود، وفي آية أخرى والعاكفين بدل القائمين. فإذا قلنا القيام بمعنى المكث صارت الآيتان بمعنى واحد، وإذا قلنا القيام يعني القائم في الصلاة اختلف المعنى، ويكون تطهير البيت للطائف والمعتكف والقائم للصلاة والراكع والساجد. وأذن في الناس بالحد، يعني أعلمهم به على وجه الإعلام والإبانة بالحد، يعني إلى هذا البيت يأتوك رجالا. سبحان الله، يأتوك هذه مجزومة، مش اللي جزم جزمها، لأنها جواب الأمر، يعني كأنه قال إن تؤذن يأتوك. ولهذا ذهب بعض النحويين إلى أن الجزم هنا لشرط محذوف معلوم من السياق والتقدير، إن تعظم يأتوك. لكننا نركب السهل في خلاف النحو، وأيهما أسهل؟ عدم التقدير، فنقول هي جواب الأمر والمعنى واحد. أذن في الناس بالحج يأتوك، وهذا يدل على أن أذان إبراهيم عليه الصلاة سيؤثر في الناس. يأتوك رجالا وعلى كل ضامة، رجالا أي يمشون على أرجلهم، وهي حال، لأنها وإن كانت اسما جامدا لكنها بمعنى مشتق، إذ المعنى يأتوك راجلين. وعلى كل ضامر يعني ويأتوك أيضا على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الله أكبر. الضامر الناقة المضمرة التي يخف لحمها وشحمها وتكون مستعدة تماما للسيء، وهذا معنى تضمير الإبل. الناقة المضمرة في عهد الإبل كالساعة كالسيارة التي تسمى بوقت الحاضر الشبح، نعم، أحسن السيارات وأسوقها. وقوله من كل فج عميق أي من كل ناحية بعيدة، كان الناس من أقصى الصين ومن أقصى أفريقيا قبل أن تفتح قناة السويس، كانت أفريقيا وآسيا متحمة بعضها مع بعض، ثم حفرت القناة من أجل أن يسهل عبور هذه القناة من الشرق من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر. لكن يأتي هؤلاء على كل ضامر من كل فج عميق، وشاهدناهم يعني قبل يأتون على أرجلهم من الهند والباكستان وما وراء ذلك، يأتون على أرجلهم يمشون ستة أشهر من بلادهم إلى مكة، كلما مروا البلد بقوا فيها ما شاء الله من يبقوا، ومنهم من يكون لديه صناعة يستأجر دكان صغير ويصنع. أذكر أنهم يصنعون لنا شيئا مثل لعبة كذا، ونجر الحبل وابدأ يبترم، نعم، ويبيعون علينا، يبيعون أيضا أشياء حاويات صغيرة للفناجيل بغيرها. المهم أنهم يمشون من بلادهم ويتكسبون في البلاد التي يتوقفون فيها حتى يصلوا إلى البلد على أرجلهم، ثم يرجعون كذلك ستة أشهر. سبحان الله، القلب هو اللي يمشي الإنسان، بعيد على كسلان أو ذي ملالة، فأما على المشتاق فهو قريب. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اللهم لك الحمد، بدأ بنصيبنا قبل نصيبه عز وجل، ليشهدوا منافع لهم أن يحضروها. بإيش؟ بالبيع والشراء والتكسب، كما قال عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضت من عرفة. كذلك أيضا نافع لمعرفة المسلمين لأحوال إخوانهم وما يلزم نحوهم. كذلك نافع بالإلفة والمودة والمحبة وشكاية الأحوال إلى الآخرين. المهم أن كلمة منافع كلنا يعرف أنها صيغة منتهى الجموع، فتشمل منافع عظيمة جدا. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. بعض العلماء يقول كما أشرت إليه أولا إن هذا دليل على أن فوائد الحج العامة يعني أهم من ذكر اسم الله وهو النحو. ولكن عندي أن نقول ويذكر اسم الله من باب عطف الخاص على العام، لأن ذكر اسم الله عز وجل على بهمة الأنعام منفعة دينية وإيش ودنيوية، دينية ودنيوية. اقلب الشريط من فضلك.